جماعه خرجت من وجهتي وحل وقت صلاه الظهر وكان الماء قليل وارسلوا من يطلب لهم الماء من مزارع قريبه منه فلم ياتوا في الوقت الممكن الذي ياتوا فيه من وقت الصلاه ساعه فصلوا وفي اخر الصلاه قبل ان يسلموا فاعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاه فاي منهم على حق الواجب على هذا الجزء يعتني بالماء اذا كان قريبا من المياه يعتني بالماء او بالشعر يحث على ذلك اذا صلى ولم يعتني عليه يعيد الصلاه واذا بعث من ياتي بالماء وتاخر عنه الماء فالواجب ان يبادر ولا يقف في التحدي المسؤول بعد المياه قريبه يبادر حتى يساعده هذا الذهب ولا يقول حتى يحضر الماء واذا صلى والماء قريب ولم يبالوا فقد الصلاه وعليه ان يعيدها حتى يحضر الماء وإذا جاء له بالصلاة قبل أن يسلموا بطل الحمد على الصحيح عليه من يعيدها بالوضوء في حضر الماء أما لو صلى له بعيدا بفرض حكم خروج الوقت وصلوا بالتيمم ولم يأتي ما ينبغي الصلاة فالصلاة صحيحة فلا يعيدها لكن إذا كان ما قريب أو يمكنه ضار والوضوء منه في الوقت ولكن تجاهلوا ولا يجوز الواجب عليهم أن يقدموا من يأتي له ولو رجلين أو ثلاثة لهذا لأهل المزرعة وهذا لأهل المزرعة حتى يحتاطوا بدينهم وصلاتهم ولا يستعانوا او يكونوا معهم في السياره ثم عن براهين في السياره فتكفيهم عن الحاجه الى الناس هذا الواجب عليهم ان يعلموا بهذا الامر ولا يستعانوا به